One. يلا نروح نشوف الرجال اللي وصل أمس. طيب بعد ساعتين. ليش ما تقدر تجي دحين؟ لأني لازم أنام، أنا تعبان. أنا أجي الساعة 7. طيب. 2. تعرف السيد محمد؟ لا، لكن سمعت عنه. هو ساكن جنبنا. أعرف إنه في وزارة الدفاع. أيوة، أنا ماني متأكد فين بالضبط. في مكتب الوزير أظن. Three. جيب لنا قهوة من فضلك. كم واحدة؟ أربعة وواحد شاهي بسكر. تبغي حليب؟ طبعا. وبعدين الساعة 3 عندنا موعد في الجامعة. تقدر تاخذنا في السيارة؟ ايوه، متى ترجعوا؟ بعد حوالي ساعة إن شاء الله.